السلام لك والنعمة. لابد للعالم أن يشغلنا بقدر ما له فينا، وإذا لم يكن للعالم فينا شيء فإننا نصبح بلا خطية، لأن الذي يكون فينا حينئذ هو المسيح، وهو وحده الذي يشغلنا. فالعالم الخارجي معا يجري فيه، فالعالم الخارجي مما يجرى فيه لا يمكن أن يشغلنا ما دام لا يوجد له فينا منه شيء. فإذا شغلنا بالعالم فإنما الذي يشغلنا هو الذي منه في داخلنا، مما صار لنا طبيعة نتيجة تفاعلنا معه وتكيفنا له. ده الجزء الأولاني من الخطاب، لابد للعالم أن يشغلنا بقدر ما له فينا. القصة طبعا أنا بقول الكلام ده وبعدين أقول موقف من مواقف بابا صادق اللي شفناها بتؤيد هذا الكلام. طبعا مش محضر الكلام اللي ده بقوله، ده كل ده كلام تلقائي. يعني اللي حصل إن في يوم من الأيام كان في أسوان بلد كان بإدفو، وبلد اسمها المواساة، قرية فيها كنيسة، يعني اتحرقت، وجم ناس في اسكندرية بقى عشان يلموا تبرعات. فبابا صادق جم بقى جابهم واحد من أولاد بابا صادق كان اسمه الأخ لبيب من إدفو، جاب الكهنة يقابلوا بابا صادق، فأنا كنت حاضر. فبابا صادق قال لهم أنتوا كنتوا بتبنوا الكنيسة والكنيسة اتحرقت. قالوا له آه، كنا بنبني الكنيسة والكنيسة حصل وحصل وحصل أثناء البناء، يعني كنا قربنا نخلص. فقال لهم الكلمة دي، قال الكنيسة هي بنيان نفوسكم، ولازم تعرفوا إن الكنيسة هي بناء الهيكل اللي المسيح بيبنيه، انقضوا هذا الهيكل وفي 3 أيام أنا أقيمه. فلازم تتفاعلوا مع الروح القدس يقيم الهيكل بتاعكم. قالوا له كلام جيد، كلام حلو، كلام مظبوط. قال لهم لكن لو انشغلتم انتوا بقى ببنيان الخارج وسبتوا الداخل للمسيح واهتميتوا بالخارج، يبقى الرب هيكشف الضعف ده عشان تتوبوا ترجعوا له، عشان تتبنوا من جوه، لألا البنيان الخارجي يضيع منكم النعمة وفرح البنيان الداخلي في شخصه يعني. فقالوا كلهم كنت قاعد، قالوا ده اللي حصل معانا، احنا اهتمينا فعلا هنا لدرجه انه اعترفوا ان كان يوم الحد مش بيعملوا قداس عشان يتفرغوا للبنى. ولكن طبعا اتعزوا بالكلمه واتاثروا بيها، مفيش شك ان هم رجعوا برضه بقوه، والله امر فاتبنت الكنيسه على اجمل يعني وضع. لابد العالم أن يشغلنا بقدر ما له فينا، دي أول نقطة. القصة الثانية برضو كنت شاهد عيان ليها مواقف، يعني دي بقى حصلت في دير الأنبا بشوي زمان. ودير الأنبا بشوي جه الدولة لقت إن ابتدت في زراعات في أنبا بشوي والسريان، طبعا الاثنين الأديرة جنب بعض، والزراعات فيها نمت وبقى فيها جناين كبيرة وفيها أشجار كتيرة وثمر. فالناس قالوا طيب ما احنا ايه نزرع الصحراء، يبقى زرع المنطقة الصحراوية اللي جنب الأديورة دي قابلة للزراعة ونزرعها. ففكروا فكرة إن هما يعملوا معسكر عمل دولي جنب دير الأنبا بشوي، يجي فيه بقى الناس من كل حتة من العالم عشان إيه يتبرعوا يعني يزرعوا المنطقة دي، معسكر عمل دولي. تلاقت الفكرة دي قبول جدا في دول أوروبا وأمريكا كمان، فبعتوا شباب وشابات يزرعوا ويعملوا إذاعة يرضوا جميع الأذواق جنب الدير على طول وموجه للدير، وفي إذاعة طول النهار بالأغاني أجنبية عالية قوي شغالة، والصوت في الصحراء يوصل بسرعة، فالصوت كل دي الحاجات دي موجودة في الدير، يعني دير أنبا بشوي إذاعة 24 ساعة. فالرهبان إيه ابتدوا وجه وفد منهم برضو عشان يقابل البطرك في اسكندرية، وموضوع كبير قوي يعني، وموضوع أمن غذائي والعالم كله مشترك فيه، يوقفوه ازاي؟ فلما جم بقى برضو لفت الدايره وجم لبابا الرهبان، لبابا صادق، يعني طبعا مش كل الرهبان، ناس قاده مثلا اللي هم كانوا جايين من دينه في الوقت ده، من الرهبان ما كانوش كتير يعني بالكثره بتاعت انبا بشوي، كان عددهم بسيط، دير انبا بشوي كان من اقل الاديوره في الرهبانه يعني. فجم لبابا صادق وانا كنت موجود برضو، ولقيته بيكلمهم كلام غريب جدا نفس المعنى اللي اتقرا دلوقتي، بيقول ايه؟ لابد للعالم ان يشغلنا بقدر ما له فينا، لابد للعالم ان يشغلنا بقدر ما له فينا، اذا كان فينا المسيح يبقى مش هنحس ولا نشعر بما في العالم، لكن لما يكون العالم جوانا ويشغلنا يبقى كل الاصوات دي هتوصل لنا. وربنا سمح بهذه التجربه عشان يكشفكم ويكشفنا كلنا ان الناس بتتراهبن على اعتبار انها تخرج من العالم وتروح في منطقه فاضيه باسوار يعزلها عن العالم، بينما المشكله الاساسيه إنسان هو المطلوب إنه يخرج العالم من داخل قلبه أولا. فالرب قال له طيب تعال أديك أنت في الأسوار وجبت لك العالم، هل بقى خروجك صح؟ أنت بتخدع نفسك وبتفقد، وبالتالي بقى هنا شوف الآية بقية الكلام اللي قاله، وإن لم يكن للعالم فينا شيء فإننا نصبح بلا خطية، لأن الذي يكون فينا حينئذ هو المسيح، وهو وحده الذي يشغلنا، لأن الذي يكون فينا حينئذ هو المسيح، وهو وحده الذي يشغلنا. فالعالم الخارجي وما يجرى فيه يمكن أن يشغلنا ما دام لا يوجد له فينا منه شيء. ده الجزء الأولاني في الخطاب. هو صادق ما كانش معروف خالص، ما كانش يعرفه غير أبونا بشوي، واللي عرف أبونا بشوي أبونا مخيل إبراهيم اللي كان من القاهرة، لأن بابا صادق أساسا من القاهرة وكان اتنقل اسكندرية. فبابا صادق فلما أبونا مخيل إبراهيم نزل كان بيجي في المنظرة اسكندرية يقضي جزء من أجازة الصيفية، وبعدين ايه لما جه في الاجازه راح لابونا بشوي وقال له تعالى اوريك ابني احد اولادي. يعني هو طبعا ابونا مخيل ابراهيم انا حضرت له قعده مع بابا صادق، كان طول القعده يسال بابا صادق يقول له يا اخ صادق قول لي، يعني ممكن بقول لك الاسئله اللي كان بيسالها ابونا مخيل يعني اما ان هو عاوز يستزيد، واما عاوز يفيد الناس بالسؤال بتاعه اللي كانوا قاعدين الجلسه دي. يا لكن كان سلام. بيعتبر بابا صادق مرجع ليه كبير قوي، لانه كان مختفي. كان الروح القدس اللي بنسمع عنه يقول لك مواهب الروح القدس، راجل مستخبي وبسيط محدش عارفه، لكن الروح القدس كان مديله موهبه المعرفه الروحيه. وكان دايما بابا صادق يعتبر ان اهم شيء هو المعرفه الروحيه، هو ده المفتاح للمسيح، معرفه المسيح. المهم ابو بابا خد ابونا بشوي، ابونا بشوي زهر جدا بقى من عمل بابا، من كلام بابا صادق. وبعدين ابونا ميخائيل ابراهيم عنده بنت اسمها عفاف قديسه، ولا زالت عايشه معانا في اسكندريه دلوقتي. ارتبط بيها الدكتور مجدي رزق شنوده، ده استاذ في كليه الهندسه، وده كان استاذي في مدارس الاحد، استاذي في الخدمه فصل اعدادي خدام، زي ما كان تسوني منى كانت بتدرس مينا ابني في ملاك ميخائيل في مدارس الاحد في فصل اعدادي خدام. لا يعني قصه نفس القصه يعني. فهو الدكتور مجدي رزق بقى كان يعزه قوي ابونا ميخائيل. فالدكتور مجدي رزق كان في القاهره واتنقل اسكندريه، فعرف ايه جنب ابونا بشوي.